الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم السلام ورده على الرجل الأجنبي؟ الحمد لله، إذا سلم الرجل الأجنبي على المرأة فلا بأس أن ترد إذا أمنت الفتنة، فالمسألة في هذه الجزئية تختلف باختلاف وجود الفتنة من عدمها، وإلا فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم على النساء فرددنا عليه لما ألوى يده لهن بالتسليم. فالمقصود إذا كانت الفتنة مأمونة فلا بأس أن ترد المرأة عليه، وأما إذا كان ثمة فتنة فيما يغلب على الظن أو يخاف من وجود الفتنة فإن الأولى ألا ترد عليه باللفظ الظاهر والصوت المسموع، وإنما ترد عليه فيما بينها وبين نفسها. فالحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف وجود الفتنة من عدمها، والله أعلم.